وبالإضافة إلى ذلك كنت بعد العادة الشهرية أجلس يوما كاملا لا أصلي فيه بحجة في أن أتبين هل تطهرت تطهرا كاملا أم لا، فماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. نفسي التوبة في هذا، نفسيك يا أيها الأخوة، لا التوبة عليك التوبة والحمد لله، التوبة الندم على الماضي والعزيمة ألا تعودين مع الاستقرار والحمد لله، لأن ترك الصلاة كفر كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالذي لا يصلي لا صوم له ولا زكاة له ولا غير ذلك، فلا يلزمك القضاء حينئذ وإنما عليك التوبة، والحمد لله الذي من عليك بالتوبة والالتزام. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. عند إجراء عملية جراحية لإنسان ما فإن إجراء العملية يستمر عدة ساعات، وكذلك بعد الخروج من غرفة العمليات فإن هذا الإنسان يكون تحت تأثير البنج لعدة ساعات أخرى، مما يترتب على ذلك فوات عدة صلوات، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ إذا وعى وانتبه يصلي الصلوات مثل النائم، حكم النائم المغمى عليه بأسباب عارضة، فإذا انتبه صلى الصلوات كلها كالنائم. جزاكم الله خيرا. الصلوات التي فاتته أثناء العملية وتوابعها يصليها بعد الصحر والانتباه يتوضا ويصليها، وإذا كان لا يستطيع الوضوء لأن ما الله يمنعه من استعمال الماء يتيمم ويصليها. جزاكم الله خيرا. عندما تتصل امرأة خارج لا يتعلق بالخارج الدبر والقبول، نعم، فهذا هو مخير، إن شاء استنجى عن استطاع للماء، وإن شاء أزال ذلك بالاستنار بمناديل خفيفة الطائرة، نعم، تتمسح ثلاث مرات أو أكثر، أو بالمريم أو بغير هذا من الأشياء الطائرة النظيفة الخفيفة، نعم، حتى يزول الأذى، بشرط أن يكون ثلاث مرات فأكثر. جزاكم الله خيرا. وإذا لم تكفي الثلاث زاد حتى يزول الأذى، ولو إلى خمس ولو إلى سبع حتى يزول الأذى. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: عندما تتصل امرأة بالهاتف على إحدى صديقاتها ويجيب عليها أخو أو أبو هذه الصديقة، هل تقول هذه المرأة السلام عليكم أم تقول له فلانة موجودة من غير تحية الإسلام؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. السنة السلام، لأن المكالمة كالمقابلة، المشروع المؤمن عند لقاء أخيه أو أخته بالله يقول السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام ورحمة الله وبركاته، فإذا كلمه بالتلفون يبدأ يقول السلام عليكم، وإن زالت ورحمة الله وبركاته كان أكمل، ولك يرد عليه ويقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على ما قال له أخوه، ثم يسأل مراده. جزاكم الله خيرا. هذا إن كان من المرأة للرجل أو من الرجل ولا من الرجال والنساء، ولو كانت مع أجنبي، لأن هذا شرع الله، تقول السلام عليكم، وكان مثل مع النساء وهن أجنبيات، اللهم صل على سيدنا، تقول لها السلام عليكم، وتقول أين فلانة زوجته أو أختها أو أمه، تسأل عنها عن لازمها، كنت تسأل السلام عليكم، تسأل عالما، نعم، تستفتي تقول السلام عليكم أولا ثم تسأل. جزاكم الله خيرا. ما الحكم في زيارة المرأة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر في المدينة المنورة، مع العلم بأنه يوجد وقت محدد لزيارة النساء للقبر؟ في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال يستحب الزيارة للجميع للرجال والنساء، وقال آخر من العلم إنها خاصة بالرجال من النساء، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر الصالحين، وهذا القول أصح أنه لا يشرع لهن زيارة القبور مطلقة حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قبر الصالحين رضي الله عنهما، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وهذا خطاب للرجال، وقال حتى من الاعتقاد وثبت عن حق النساء انه لا انا زائرات القبور، فدل ذلك على ان النساء لا يزورن لان لعنه لهن يدل على المنع، ولم يقل الا قبري وقبر صاحبي فليستفيد، فدل ذلك على دخول قبره وقبر صاحبه في الحديث الذي لله. فالواجب عليهن ألا يزورن القبور، وإنما ذاك للرجال خاصة. أما الصلاة على الميت فمشروعة للجميع، صلاة على الميت في البيت أو في المساجد إذا صلت المرأة معهم هذا مشروع، ليس مثل الزيارة. إنما الممنوع الذهاب إلى القبور واتباع الجنائز إلى القبور، هذا لا تفعله النساء، لا تتبع الجنائز إلى المقبرة ولا تزور القبور. والعلة في ذلك والله أعلم أنها فتنة، وأن مخالطة من الرجال قد يترتب عليه أمور لا تحمل عقباها. ومن رحمة الله أن شرع لهن ترك الزيارة في القبور ومنعهن من ذلك حفاظا على سلامتهن وسلامة الرجال الكثير. جزاكم الله خيرا. إذن ذلك اليوم المخصص لزيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه آخذا بتلك الفتوى؟ الظاهر أن فعلوه يعني أخذا من قول بعض العلماء، نعم، ومراعاة لوافدات بعيد ونحو ذلك، وهذا له وجه من حيث أنه قول قال به بعض العلماء، نعم، ولكن الأرجح منعه، ومنعة الدولة كان أصح. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. فتاة حجت حجة الفريضة وكانت ساترة جسمها بالكامل عن الرجال الأجانب، شعرها ووجهها وسائر بدنها ما عدا كفيها فقد بقيتا دون أن تغطيهما جهلا منها لذلك، فما الحكم في ذلك؟ أجيبونا مأجورين. ليس عليها حرج، الحمد لله، جهلها والمستقبل ان شاء الله تغطيهما بجرمين ممتازين او بغيرهما. نعم، لكن في حال الاحرام لا تلبس القفازين ولا النقاب والبرقع له، ولكن تغطي وجهها في الاحرام بغير ذلك كالخمار والجلباب ونحو ذلك، وهكذا تغطي يديها بالجلباب او بالخمار او بالعباءه وغير ذلك. في حال الاحرام لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب لان الرسول عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خيرا. تسال وتقول ما معنى العبارات التاليه: سوء الظن بالله. سوء الظن بالله ظنك ان الله لا يغفر لك وانه لا يدخلك الجنه، يعني تظن ظنا غير مناسب، هذا سوء الظن بالله. وهكذا الظن باخوانك، سوء الظن باخوانك ان تظن ظنا غير لائق. ينبغي ان تظن بالله كل خير سبحانه وتعالى، لان في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: انا عند ظن عبدي بي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن احد منكم الا وهو يحسن ظنه بالله. فاحسن ظنك بالله وظن به انه يعفو عنك سبحانه، هو العفو الغفور، وانه يقبل منك، وانه يدخلك الجنه لانك موحد ومسلم. ولكن مع هذا تحذر السيئات، لأن السيئات تغلبه سبحانه. تحذر السيئات والمعاصي، وأحسن ظنك بربك مع التوبة إلى الله ومع الحذر، أحسن ظنك بربك، ولا تقلق ولا تيأس وإن كان عندك معصية، لكن عليك أن تبادر التوبة والإصلاح قبل النوم، لأن المعاصي تجلس أظن بالله، تدخل إلى صلة الظن بالله. فعليك أن تحذر المعاصي وأن تتوب إلى الله منها، وأن تجتهد في إحسان ظنك بربك، وأنه سبحانه الجواد الكريم الغفور الرحيم الذي يغفر لعباده الموحدين المؤمنين ويتجاوز عن سيئاتهم، كما أنه سبحانه شديد العقاب لمن تساهل في حقه وارتكب معصيته. فتكون حسن ظن بالله مع الحذر من المعاصي ومع التوبة إلى الله منها، وعدم الغرور وعدم الأمل من مثل الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. كيف يعرف أو كيف يعرف المرء بأنه يحب الله ورسوله الحب الكامل؟ يعرف ذلك باتباعه الشرع وتعظيمه الشرع ولزوم حج الله وتركه معاصي الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أجلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالمحب لله الصادق يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه ويسارع إلى مراضيه ويقف عند حدوده، هكذا المحب الصادق. أما من يتعاطى المعاصي فدليل على نقص حبه لله. يقول الشاعر: تعصي الإله وأنت تدعو حبه، هذا لعن القياس البديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب إن المحب مطيع. فالذي يحب الله صادقا يؤديها رائرا وينتهي عن مناهيه ويقف عند حدوده، يرجو فضله وإحسانه ويخاف غضبه ويقول سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله كون الإنسان يطمئن قلبه ولا يخاف عقوبة الله، بل هو مخرج إلى المعاصي والسيئات آمن من عقوبة الله، لا يبالي ولا يخاف عقوبة الله، إما لجهله وإما لغروره بأنه موحد وأن المعاصي لا تضره، وإما لأسباب أخرى غرته بالله فتساهل بالمعاصي وأمن العقوبة ولم يخف العقوبة. هذا من كبائر الذنوب. قال تعالى: أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالذي لا يخاف عقوبة الله ولا يخاف نقبة لا في الدنيا ولا في الآخرة هذا آمن، وهو على خطر عظيم. وسمى الله فاسر على سبيل الله. جزاكم الله خيرا. حب الله وحب رسوله بأي شيء يتم ذلك؟ يتم حب الله ورسوله بطاعة الله ورسوله وترك معصية الله ورسوله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يقول من فصل ثلاث من كن فيه وجد بهن وجد حلوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهن في المسلمين، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره يعود به في الخروج بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يكره فيه. المحب لله ورسوله هو الذي يلتزم أمر الله ويتباعد عن مناهي الله ويقف عند حدود الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب في الله ويؤمن في الله، يخاف عقوبته ويرجو رحمته سبحانه وتعالى. هكذا المحب لله ومحب الرسول عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى برنامج من المستمع عين حاء عين من مصر، وقد بعث بمجموعه من الاسئله. يقول في احدها: شخصان يعملان في متجر واحد ويصليان معا بإمامة أحدهما، ولكن المأموم يسلم بعد الإمام بثلاث دقائق تقريبا، وعندما يسأله الإمام لماذا يفعل هكذا يرد عليه بأن صلاته سريعة، فهل يصح هذا؟ السنة للمؤمن أن يسلم بعد الإمام وأن تفعل الأمور بعد إمامه متصلا لا يتأخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخره. فالسنة أنه ثابت إماما متصلا، إذا انقطع صوت الإمام مكبرا كبر، وإذا استوى راكعا ركع، وإذا استوى ساجدا انقطع صوته سجد، وهكذا، وإذا سلم سلم بعد. لكن إن كان الإمام يعجل قبل أن يأتي المأموم بمشروع فلا بأس يتأخر بعده قليلا حتى يتم المشروع، من التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن ذكر في الحياة والإمام ومن ذكر في المشروع والمشروع. وينبغي للإمام ألا يعجل حتى لا يلجئ المأمومين إلى ترك السنن أو إلى التأخر بعده، وينبغي أن يتأنى ولا يعجل حتى يتمكن المؤمنون من فعل المشروعات مع الواجبات. ثم ايضا ليس لهما يصلي في الدكان وحدهما، الواجب يصلي في المساجد لا يصلي في تجارهما. الواجب عليهما ان يخرجا الى المسجد مع المسلمين، ولا يجوز لاحد يصلي في بيته